وغيره من قوي وكبير الملك بالذات يخرج من قلبه كل ملك لغير الله تعالى، وكل ملك غير الله جل وعلا يخرجه من قلبه سبحانه وتعالى، فلا يعظم مهما كان. ما وصلنا إلى الملك لم يكن في الدنيا بعد الملك شيء، لذلك كأنه يقول ما وصل إليه الناس في دنيا في دنياهم من ملك كل ذلك لا يلتفت إليه المؤمن، بل علم أنهم لا يملكون من تطمير، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واضح الكلام. وهذه الآية التابعة وهي إذا كان له الملك فليس له الملك فقط، وإنما له الملك وله الحمد على هذا الملك. وهذه الآية من الآيات الجميلة، وهي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الحمد وله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكأنه يقول في هذه الآية له الملك على هذا، له الحمد مع الملك، وهذا يخالف ملك البشر. يمكن أن يكون ملكا في الدنيا وعظيما فيها وكذا وكذا، لكن لا يحمد على أفعاله ولا يثنى عليه فيها، وإنما هو ظالم كائن أو فاسق كاسد أو غير ذلك من الأوصاف التي تنزل به. حتى لو كان صلاحا فهو يمكن أن يكون صالحا من وجه لا يأخذ الحمد الذي لله تعالى، لأن كل الصفات التي تستحق الحمد والثناء إنما هي مختصة بالله تعالى، لم يحصلها أحد من البشر، لأن كل ما يحصله البشر إنما هو محض فضل الله تعالى. لذلك يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. وهذه الآية وهي له الملك وله الحمد كذلك مرتبطة بقوله تعالى هو الله لا إله إلا هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فهذه الأوصاف بالتالي التالية مع بعضها بالذات ارتباط هذه الأوصاف الملك القدوس السلام المؤمن، القدوس المنزع عن الظلم والجور، السلام الذي سلم الناس، هذه أحد المعاني التي أشرنا إليها في السلام وفي المؤمن الذي يتذكر عهدنا القديم في الكلام على اسمه السلام واسمه المؤمن سبحانه وتعالى. يقول إذا القدوس الذي تنزع عن الظلم وعن غيره، والسلام الذي سلم عباده من ظلمه أو من جوره، المؤمن الذي أمن عباده كذلك من جوره ومن ظلمه، فكانت متناسبة أن يقال الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر هذه التركيبة من أسمائه الحسنى التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية. والآية الثانية إذا كان له المغفرة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، لأنه يملك كل شيء، ومن ثم هو مالك لعباده، وهو جل وعلا المتصرف فيهم، وهو الحاكم عليهم، الأمير الناهي لهم. فبالتالي ملكهم فأمرهم ونهاهم، من استجاب فإنه يغفر له على ما كان منه، ومن فسق وخرج فإنه كما ذكرنا فإن ربك شديد العقاب، لما ذكرنا في تفسير الآية في الأسبوع الماضي، وهي قوله هنا ويعذب من يشاء. ما الزائد على ذلك؟ قال سبحانه وتعالى من يملك من الله، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهذه تبين مدى قدرة هذا الملك، ليس يملك فقط ويأمر وينهى، بل هو ملك وهو على كل شيء قدير، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بل إن أهلكهم جميعا لا يملك أحد أن يرد عليه ذلك أو أن يوقف ذلك أو أن يمنع شيئا من ذلك. لذلك قال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. هذه آية تالية لا علاقة بشيء آخر وصفة أخرى من مظاهر ملك الله تعالى نشير إليه. هذه الآية التالية وهي أنه يخلق ما يشاء، أنه له ملك السماوات والأرض، لا ليس فقط، بل له ملك السماوات والأرض وما بينهم، وليس فقط، له ملك السماوات والأرض والخلق. إذا كان ملوك الدنيا لهم شيء في الأرض فليس لهم كل الأرض كما ذكرنا، وليس لهم كل الزمان على الأرض، وليس لهم فيها كل التحكم الذي يمكن أن يكون لله، وإنما إن تحكم في شيء لا يتحكم في بقية الأشياء، وإن أمر عينها فإنه لا يملك الأرض وهم عليها، وإن ملك يوما لا يملك بقية الأيام ويموت، وإن ملك فزائل الملك، ليس كذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ليس ذلك فقط، وإنما يجيب أن ملك الأرض ليس له شيء في السماوات، بل وليس له شيء فيما بينهما، لذلك قال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ما الزائد هذه الآية؟ قال مع أن له الملك له الخلق كذلك، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء. هذه الأمر الزائد، هذه صفة زائدة في ملكه، وهو أنه كذلك لا يخلق ويعذب ويغفر، وله الشفاعة وله القدرة وله السماوات وله الأرض وله ما بينهما. صفة زائدة أنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، كما قال ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وإذا كان أهل الدنيا وملوكها ومن عليها من أوانهم إلى آخرهم إلى أن تقوم الساعة لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كما قال المولى سبحانه وتعالى ضعف الطالب والمطلوب، فدل ذلك على قوته وقدرته سبحانه وتعالى على إنشائهم من العدم. وهذا الذي يستفيده قلب المؤمن كذلك، أن هذا الملك المسكين لا يستطيع أن يملك من في الأرض جميعا، ولو استطاع لا يستطيع أن يخلق. هذا على أن الخلق ليس فقط الخلق والأحياء والإماتة، وهي مسألة جديدة كذلك من مظاهر ملكه سبحانه وتعالى، وهي قوله جل وعلا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فزاد في ذلك كذلك هذا المعنى، أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وله الخلق وله الإحياء وله الإماتة، وكل ذلك لا يستطيع أن يدعيه أحد من ملوك الأرض، ولم يدعيه أحد إلا كذبا. في قصة النمرود مع إبراهيم قال أنا أحيي وأميت، لما حكم على اثنين بالقتل قال أنا أحيي وأميت، فعفى عن أحدهما على أنه قد أحياه وقتل الآخر على أنه قد أماته، فلم يكن له على الحقيقة لمكمل حياة. لذلك بين هذا المعنى يحيي ويميت، وهو الذي يقوي قلب المؤمن كذلك ويجعله متعلقا بربه، أنه لا يحيي أحد ولا يميته أحد إلا ربه سبحانه وتعالى، ولا يقدر على ذلك إلا الله جل وعلا. فكان ذلك توحيدا لربه من هذه الوجهة، وإيمانا به سبحانه وتعالى من هذا المنطلق الذي به ينفذ من في الأرض جميعا، لا يقوم له فيها أحد ولا يخيفه أحد ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، إذ علم أن روحه بيد الله تعالى، وأنه يحيي ويميت، وأنه يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. بل زاد على ذلك أن له الملك وله الرزق، ليس له الملك فقط، فإن الملك يمكن أن يملك ولكنه لا يملك أن يرزق أحدا، ولا يملك أن يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق غيره أو أن يملك لغيره الرزق. لذلك قال سبحانه وتعالى في الرزق قل من يرزقكم من السماء والأرض، سبحانه وتعالى هو الذي يملك الرزق والسمع، كما ذكر جل وعلا. وكانت الآية المقابلة لها، سنذكر الآيات المقابلة لهذه الآيات، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أمن الله تبارك وتعالى المؤمن الموحد الذي اطلع على هذه الآثار العظيمة لهذا الاسم المشرف وهو الملك، أمنه من ناحية الإحياء والإماتة والخلق والعدم، ومن ناحية الشفاعة ومن ناحية الرزق كذلك. فإن المرء في هذه الدنيا إنما يخاف على رزقه وعلى مستقبله كما يقولون، ويخاف على نفسه من الموت أو من وقوع الضر به. فأمنه من هاتين المسألتين، يحيي هو سبحانه وتعالى يميت لا يستطيع ذلك أحد، وكذلك هو الذي يرزق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، وهؤلاء الذين تدعون لا يملكون لكم رزقا، لأنهم لا يستطيعون أن يرزقوا أنفسهم إن جاءهم مرض أو جاءهم شيء، إن هم أنفسهم لا يستطيعون شيئا. لذلك قال مع هذا المعنى كذلك، يعني أنه أمنه في موضوع الرزق والإماتة، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وقال تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه الآيات التي تبين بقية هذه المظاهر من ملك الله تعالى التي ينبغي أن يكون المرء على بينة من توحيد الله له فيها. وإذا كان هو يخلق سبحانه وتعالى من يستكمل مسألة الخلق، وهي أنه يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، كذلك مسألة أخف من الخلق، وهي في قوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ولا يملك أحد ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن كان المرء عقيما لن ينجب، فلا شك أن أحد لو شمعت الدنيا على أن ينجب لن ينجب، أو لو كان قد رزقه البنات لا يستطيع أن يفعل شيئا في الدنيا حتى يرزقه الصبيان أو العكس وهكذا. لذلك كانت تتمة لهذا المعنى من معاني تعلق القلب بالله تعالى وإظهار روح الله جل وعلا، وأن المرأة إذا وقع في شيء من ذلك كان مرده التعلق بالله تعالى، كان مرده إلى الله جل وعلا. وأنت ترى حالنا في هذه الحياة الدنيا، كل مردنا فيها أو تعلقنا فيها ليس بالله تعالى، بأن يذهب إلى الطبيب وأن يذهب إلى من يقيم له شيئا أو أن يعطيه شيئا أو أن يقرضه شيئا أو أن يرفع عنه شيئا أو أن يتوسط له في شيء أو أن يشفع له في شيء. علمت أن الشفاعة والرزق والخلق والموت والإحياء وكل ذلك علمت أنه لله تعالى، ليستقيم له قلبك ولينفرد قلبك بتوحيده سبحانه وتعالى، وليخرج من قلبك كل شريك وولد كل شريك ونت من هذا القلب إلا لله تعالى. فلا يشارك أحد ربك في قلبك، لا يشاركه في أحد، لا الدنيا ولا المال ولا الولد ولا الجاه ولا السلطان ولا الخوف ولا الخشية، كل ذلك له سبحانه وتعالى. تكمل هذه الآية كذلك له المرجع وله المصير، يعني كل ملك في الدنيا لا يأمن على نفسه أن يموت غدا فينتهي أمره، أما الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى المليك مالك الملك جل وعلا يقول ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ليس ثم ملك في الدنيا ولا في غيرها ولا في أي شيء، بعد أن يحكم حكمه يرجع الناس مرة أخرى إليه بعد أن يموت مثلا، أو هو بعد أن يموت ما كنت هو مرجعه إلى الله ومصيره إليه، والدنيا كلها مرجعها إليه ومصيرها إليه، بل رجوع الأمر كله لله جل وعلا كما قال لله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هل ملك في الدنيا ترجع إليه الأمور أو يصير إليه الأمر أو يصير إليه ويرجع إليه الناس؟ لا شك أن ذلك ما كان إلا لله تعالى. هناك مظهر آخر من مظاهر ملك الله تعالى لا يستطيعه أحد إلا هو، وهو الملك مع الشهادة. يعني أن الله على كل شيء شهيد. هذه كذلك يفارق فيها ملوك الدنيا، كل الدنيا الله تعالى يقول الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. ليس كذلك؟ يبقى له الملك وله الشهادة على مماليكه وليس على ظواهرهم، وإنما على ظاهرهم وباطنهم، ويعلم السر وأخفى، بل ليس كذلك، بل هو شهيد عليهم، يعني ناظر إليهم مطلع عليهم يشهدهم، هو شهيد عليهم كأنه واقف يراهم يشهدهم. الشهيد هو من يشهد على غيره بما رأى بما سمع، يعني هو قد سمعهم ورآهم وهو شهيد عليهم، كما ذكرنا عند شخص اسمه الشهيد سبحانه وتعالى. ومن الذي له شيء من ذلك في الشهادة؟ هل هناك ملك في الدنيا يستطيع أن يطلع على أن يشهد خلقه وأن يحضرهم وأن يراهم يفعلون يقولون يتكلمون، وإن حضر أحدا في الظاهر هل يستطيع أن يحضر باطنهم وما كان وما يمكن أن يكون مما يفكرون فيه أو مما يمكن أن يحدث لهم بعد ذلك؟ لذلك هذه المسألة من ملك الله تعالى الذي يفارق كما شونا ملك البشر، وليس كذلك فحسب، بل هذه المسألة تعلم كيف يكون المرء مراقبا لربه سبحانه وتعالى، كما ذكر أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. وهذه تطلع القلب على هذه المعاني الحسنة التي يجب أن تسود قلوب المؤمنين، وهي مراقبتهم لله تعالى، أن يراقبوا ربهم. فإذا ما راقبوا ربهم جل وعلا كان ذلك مدعاة إلى المسارعة إلى مرضاته، والانكشاف عن زواجره ونواهيه سبحانه وتعالى، وكذلك على إحسان العمل وإحسان الإقبال عليه سبحانه وتعالى، وأن يراهم حيث أمرهم، وأن يفتقدهم حيث نهاهم، وأن لا يخرج منهم ما يغضبه جل وعلا من ناحية، ومن ناحية أخرى تراهم كذلك يسارعون في مرضاته عندما يرى أن ربه ناظر إليه أو شاهد عليه، إذا به يحسن العمل ويبذل وقته وجهده وينسى عن نفسه الملل والتكاسل والتواني والتسويف وغير ذلك. إذا رأيت من يطلع على رأسك وواقف عليك أجدت عملك وأخلصت فيه وبذلت له، وكنت على أحسن الأحوال التي إن رأيت صاحب العمل أجابك فيها وأعطاك فيها ما يمكن أن يكون من حسن العطاء وجزيل الثواب. واضح؟ هذا إذا مظهر كذلك من مظاهر قدرة الله تعالى، من مظاهر ملك الله تعالى الذي لا يستطيع أحد كما أشرنا. ومن مظاهر ملكه كذلك نفي الشريك والولد، لا يكون ملكا من كان معه شريك، ولا يكون مالكا للملك من كان معه شريك. هذا الملك لمن كله؟ من الذي يدعي انه قد خلق شيئا فتملكه في الاولى والاخره او في مكان او فيما هو كائن اليوم؟ هذه وكذلك وجود الولد ينفي الملك التام، لان وجود الولد يمكن ان يكون سببا للميراث لهذا الملك، ولله ميراث السماوات والارض، كيف يرثه غيره سبحانه وتعالى؟ إذن قد قامت فيه الحوادث التي لا يجوز أن تقوم به. لذلك قال في هذه الآيات لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال له الحمد لله أولا الذي لم يكن له شريك في الملك، لأنه لو كان فيهما إله إلا الله لفسدتا، لا إيه ذهب كل إله بما خلق وعلى على بعضهم على بعض، وكانت هي الواقع الكبرى لا يرضى، كما سنذكر في شرح العقيدة الطحاوية هذه الأدلة العقلية على هذه المعاني من معاني التوحيد الذي أشرنا إلى شيء منه في درس العقيدة الماضي شهر الماضي شهر الحادي. وقال كذلك الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. كذلك اتخاذ الولد يدل على الضعف، ليس يدل على الملك التام، يدل على طلب المساعدة والقيام بأوامره ومن يقوم له به ومن يضعه في محل ثقته حتى يكون سببا لتيسير ملكه وتسيير أموره وأحواله. الله تعالى متنزه عن ذلك جل وعلا. ثم بعد ذلك قال المولى سبحانه وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله. هذه المعاني نريد أن يطلع عليها الناس في آيات الله تعالى. يعني نحن نذكر هذه الآيات حتى إذا قرأ المرء الآيات اتضحت له هذه المعاني التي لم يكن يخطر بباله أن تقع في سياق قراءته أو في سياق تأمله لكلام الله تعالى. وكأن الله تعالى لم يدع شيئا يمكن أن يكون في ملكه إلا قد وضحه بما يدل على تمام الملك وتمام القدرة على هذا الملك، ونفي قدرة أحد على أن يكون له شيء في مثل هذا الملك أو في مظاهر ذلك الملك لله تعالى. واضح الكلام والناس نايمين حتى يعلم المرء أن له ملكا قويا قادرا سبحانه وتعالى يغفر ويثيب ويعذب ويؤاخذ ويرحم. وكذلك هذا الملك يرزق ويخلق ويحيي ويميت ويشفع ويملك الشفاعة جميعا. كل ذلك علمه المرء اطلع على هذه الروضة الجميلة من معرفة الرب سبحانه وتعالى وانشرح صدره وخفت أثقاله وازداد تعلقه بربه وخف توحيده لله تعالى، فنبذ المخلوقين والنظر إليهم والالتفات إليهم والخوف منهم والرجاء فيهم وانتظار أي شيء يأتي من خلفهم، بل كل انتظاره وكل أمله وكل تعلقه وكل طلبه وكل دعائه من الملك سبحانه وتعالى. فصار بذلك عبدا جديدا مؤمنا موحدا متعلقا بربه يملك كل شيء، لأنه كما ذكرنا من كان الله له كان له كل شيء. لذلك قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل الملكوت كما أشرنا له هذا الملك في الدنيا، وقد ذكرت الآيات كذلك ملك الآخرة الذي هو الملك على الحقيقة، لأنه إذا ادعى أحد في الدنيا أنه يملك شيئا ففي الآخرة لا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك شيئا، بل الكل كما ذكر عنه سبحانه وتعالى خاشعون لله جل وعلا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يقول في ملكه يوم القيامة قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فدلت هذه الآيات على أن الملك عند النفس في الصور له، والملك يوم القيامة له. ويقول: أين ملوك الدنيا؟ فلا يجيب أحد. فيقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد، لله الواحد القهار، يرد هو على نفسه سبحانه وتعالى. ويقول: الملك يومئذ الحق، لأنه ظهر الحق على الحقيقة، الملك الثابت الدائم الذي لم يتغير، إنما هو لله. وما كان في الدنيا هو من كان في الدنيا يملك شيئا جاء يوم القيامة فقيرا كما خلقه ربه كما ولدته أمه لا يملك شيئا. هذه في الآخرة. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى يعظم نفسه ويثني عليها بعد أن ذكر كل هذه المظاهر من مظاهر ملكه، فجل وعلا: فتعالى الله الملك الحق، تعالى سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس، تعالى جل وعلا، فتعالى الله، تعالى له الدرجات الرفيعة سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات. وأنت تعالى الله الملك الحق، وقالت تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، آيتان، الأولى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن، والثانية فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه وختمت آية جميلة من الآيات التي تبين ملكه سبحانه وتعالى، من الآيات التي يقف عندها المرء متحيرا شديد التحير، وهي قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من عادة القرآن الكريم هذه كنا نذكرها في إعجاز القرآن، وهي أن القرآن دائما ما يأتي في النتيجة في وسط المقدمات له، يعني الترتيب المنطقي في علم البشر أن يأتي بالمقدمات ثم يصل بك إلى النتيجة. القرآن لا، القرآن يجيب لك شوية مقدمات يجيب لك النتيجة ويجيب لك شوية أدلة تانية بعد النتيجة تبين قيمة هذه النتيجة، فتيجي النتيجة في النص تربط هذه المقدمات التي كانت والمقدمات التي ستأتي ليبين لك بهذه الأدلة الواضحة هذه النتيجة التي يصل إليها القرآن. هذه إن شاء الله نشرحها مع بعض شوية إذا إن شاء الله تعالى نشرح شيئا في الكلام في أعجاز السور القرآنية التي بدأنا بها في سورة البقرة في الشمع. هذه من هذه الآيات، قال ذلكم الله ربكم له الملك. حد واخد باله من الآيات دي معناها ايه؟ حد واخد باله؟ طب لو رجعنا شوية بس حاجة بسيطة كده لكم آية قبلها ينفع نقول ذلكم الله ربكم ولا ينفعش ايه؟ حد حافظ؟ قول حاج منظور، هو الله الذي أرسل إيه؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه الله الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير السحاب فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا تستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم. هذه يعرف يجيب الآيات دي بقى كلها، لو رجعنا بقى قبل كده بقى يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. ذلكم الله ربكم. ما أحفظ الله ربكم اللي هي ضلال أي الآيات هيبين كل هذه المعاني. جاءت هذه الآية لتختم هذا هذا يقول هذا الثوب الوشي ولا هذه الحديقة الغناء ولا هذه المعاني بقى ما نعرفش ايه الواحد يعرف كده قوي بالألفاظ العادية لتبين هذا النسج العظيم لهذه المعاني التي تتضح منها في نهاية المطاف سورة ما أعظمها لملك الله تبارك وتعالى تتبين بها هذه المظاهر إذا نظرت إليها وأنت تقرأ أيها المسكين وحاولت أن تتدبر شيئا من هذه الآثار وتلك المظاهر من مظاهر الملك، يقول في النهاية ذلكم الله ربكم له الملك. قلنا دائما ما آيات القرآن أو غالب آيات القرآن إن هو يجيب لك النتيجة هو المفروض تيجي في النهاية مش كده؟ لا دي جت في النص. لأن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو استجابوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فبين الوجه المقابل الذي به تتميز كذلك مظاهر قدرة الله تعالى وقوته في استماعه لدعائهم وإجابتهم لشكواهم أو لتضرعهم سبحانه وتعالى إلى أن قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كذلك هذه أتت بعد تقرير هذه النتيجة في وسط تلك الآيات العظيمة التي أشار إليها لتبين بتفصيلها هذه القضايا من قضايا ملك الله تعالى العظيم الذي قال في وسطه ذلكم الله ربكم له الملك. هو دفع ربكم للمفروض تنظر إلى أسمائه وصفاته وإلى آثار قدرته وملكه وإلى بديع صنعته ونظامه سبحانه وتعالى وإلى بقية ما يتعلق بهذه الآثار وتلك الصفات التي يحصل فيها العقل وينشرح بها الصدر ويتوحد بها القلب لله تعالى ويكون بعد ذلك على هذا الحال من محبة الله تعالى. ماشي كده كده انا ما شرحناش حاجه بالمناسبه، احنا بس بينا صوره بس احنا ايه على طريقتنا اللي احنا ايه في المنهج بتاع اسماء الحسنى في الدراسه ان نبين القضايا التي تعالجها الايات القرانيه في نفس الايه في نفس الموضوع بحيث نضع فقط هذه العناوين لكل هذه الايات ثم بعد ذلك وفقنا الله تعالى لشرح شيء من هذه الآيات يزداد توثيق هذا الأمر وكذلك يزداد المرء بصيرة بهذه المعاني الجميلة. في جزئية قبل أن ننسى تتعلق بهذه المسألة وهي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي المتعلقة لما كان الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك أليس كذلك؟ إذا به يقول فإنه لا يسمى بذلك إلا الله، حتى التسمية لا يسمى بملك الأملاك إلا الله. قد جاء في الحديث أن أصل الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، هذه رواية في الصحيحين في رواية مسلم لا مالك إلا الله، وجاء في رواية مسلم أغيظ رجل على الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى بملك الأملاك شاه شاه مثلا أو يقول ملك الملوك أو غير ذلك من الألفاظ التي كان يطلقها ملوك الأرض على أنفسهم. قال هذه أخبثه بالأسماء وأغيظها وأخلع الأسماء يعني أذلها، وإن كانت الأسماء ذليلة فصاحبها أذل عند الله تعالى، لأنه إذا كان ذلكم الله ربكم فلا يجوز لأحد أن يتسمى بذلك إلا هو لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. ولذلك أظهر الله تعالى ذلهم يوم القيامة ومن إغلاق أبواب السماوات بينهم وبينهم واحتجابه عنهم وأنه تأتي مغلولة أيديهم إلى عنقهم ويحرمون الشفاعة إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث التي بينتها سنة المشرفة. يوم إمام أو والي يغلق بابه، علمت أن باب الله تعالى مفتوح وأن رزقه واسع وله الشفاعة ويحيي ويميت ويغفر ويعذب ويهلك من يشاء سبحانه وتعالى وهو السلام المؤمن إلى آخر المعاني التي أشرنا إذا به يقول ينبغي حينئذ لكل من أعطاه الله تعالى ملكا في هذه الحياة الدنيا أن يكون على هذا الوصف الذي أراده الله تعالى له. لذلك يقول ما من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون فلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون فلته وحاجته وفقره وفاقته. وما من والي ما من رجل في شفاعة إنسان من أمتي لن تناله ما شفاعتي إمام ظلوم غشوم إذا يصير هذه المعاني فيها. هذا استطراد لتكملة الكلام ونأتي إلى المعنى المقابل. أريد بنا من المعنى المقابل المعنى المقابل بقى. وهو أن الله تعالى إذا كان قد ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وإليه ترجع الأمور ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وله شفاعته جميعا ويخلق ما يشاء ويرزق ما يشاء سبحانه وتعالى إذا كان كل ذلك من مظاهر ملكه قال والذين تدعون من دونه كل هذه المظاهر مسلوبة عنهم. وهذه مسألة جميلة القرآن لم ينسى أن يذكرها بالتفصيل. لذلك قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له. هذه الشفاعة هذه يعني اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا قل يعقلون. هذه الثانية ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الآية تقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. هذه الملك والشفاعة لا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون من قطمير ولا يملكون شيئا من الشفاعة بل لله الشفاعة جميعا. الثانية والثالثة الرزق. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعني لا يملكون فلا يستطيعون مش نفعله من بيع الملك فقط ممكن بيع المرء لا يملك ولكن لا يستطيع بعد ذلك أن يتملك. قال الله لا يملكون ولا يستطيعون فنفى بذلك قوله سبحانه وتعالى واستووا عند الله الرزق كل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. لذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ريح دماغك وريح قلبك وابتغي عند الله تعالى الرزق وتوكل عليه سبحانه وتعالى وارتكن إليه ولا تخف على نفسك ويومك ولا تفضل عن مستقبلك الذي لا تعلمه ولا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ووظف قلبك على توحيد الرب حينئذ وعلى إفراده سبحانه وتعالى بالتوكل واليقين والثقة وأنه مهما كان لك من رزق فإن الله تبارك وتعالى معطيه لك في الدنيا قبل أن تذهب إلى الآخرة. ذكرنا كذلك من ملكه سبحانه وتعالى يحيي ويميت ليس كذلك؟ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. بقية آيات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ذكر المولى سبحانه وتعالى في الأنداد والأشباه والدنيا كلها قال ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فنفى عن غيره سبحانه وتعالى ذلك كله كذلك لتتضح هذه الصورة. أثبت لنفسه سبحانه وتعالى كل هذه المعاني من معاني الملك ومن آثاره كذلك في نفس الوقت حتى لا يدعي أحد أنه يملك شيئا أو أن يخير. بين هذه الآيات التي تدل على نفي ذلك كله عن كل أحد فتكتمل الصورة بهذه المعاني وبأضدادها كما بين الله تعالى. وبين مسألة أخرى كذلك وهذه متكررة في القرآن كثيرا في آيات النفع والضر أو النفع والضرر. يقول المولى تعالى ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملك أحد الضر أو الضر والنفع إلا الله، حتى يستيقن المرء كذلك باستكمال هذه الصورة التي بينها القرآن الكريم لملك الله تعالى وقدرته، أنه لا يستطيع أحد أن يضر أحد أو أن ينفع أحد، بل كل ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تستقيم القلوب حينئذ على توحيده جل وعلا، فيخرج منها أي من هذه القلوب كل خوف أو خشية أو رجاء في غيره سبحانه وتعالى، وتكون هذه القلوب خالصة له سليمة به سبحانه وتعالى. لذلك قال: قل أتعبدون من دون الله، هذه مواجهة المشركين، ومن كان في قلبه شعبة من ذلك، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وهذه الآيات كما ذكرنا كثيرة، آيات الضر والنفع في القرآن الكريم، بل إن القرآن الكريم لما ذكر ذلك ذكره كذلك عن أنبيائه، حتى لا يظن الظان أن النبي من دون الله تبارك وتعالى ينفعه أو يضره، فيخرجهم من الإيمان بالله تعالى إلى هذه الدرجة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفع النفي ذلك ليكون كل ذلك لله جل وعلا، حتى لا يتوهم أولئك المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم يمكن أن يكون له شيء من الأمر أو أن يكون له شيء من النفع أو الضر من دون الله تعالى. لا، حتى تستقيم قلوبهم على الله تعالى وحده، على توحيده وحده، على أنه المالك وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صحيح أو لا؟ وكذلك فلا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، الآية الثانية في يونس. والآية الثالثة التي ذكرها سبحانه وتعالى: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. في النهاية قال لهم: لا أملك لكم ذلك، بل الذي يملكه هو الله تعالى، حتى تنخلع قلوبهم إليه وتنخلع قلوبهم من غيره سبحانه وتعالى، وليكون توحيدهم كله لله جل وعلا. هذه شيء من هذه الصورة التي رسمتها الآيات القرآنية لملك الله تعالى، وبينت هذه المعاني، وبينت العكس للذين يدعون شيئا منها أنهم لا يملكون شيئا منها على التفصيل، لا في الموت ولا في الحياة. وآيات لم تذكر أشياء أخرى، وهي أنه لا يدعيها أحد. يعني لو سأل سائل قد فصلت الآيات بأنهم لا يملكون كل ما ذكر الله تعالى من أثار ملكه، لماذا لم تذكر المغفرة والتعذيب؟ قال: لأن أحدا لم يدعي أنه يمكن أن يغفر لأحد ولا أن يعذب أحد، لذلك لم يذكرها المولى سبحانه وتعالى أنها لا تحتاج إلى ذكر، فما ادعى أحد أنه يغفر لأحد أو أنه يعذب أحدا. واضح. هذه الآيات لها ميزة أخرى كما أشرنا، وهي كيف يطلع المؤمنون على كلام الله تعالى، وأن ينظروا في هذه الآيات لتكون مددهم ولتكون صلتهم بربهم ولتكون ألواح الجميلة التي يطلعون منها على توحيد الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعلا، وأن تنشرح بها وأن تفتح بها صدورهم وقلوبهم كما ذكر الله جل وعلا. إذن هذه دعوة للتدبر كذلك بعد التوحيد والتعلق بالله تعالى، وأن يأخذ حظ قلبه ونفسه من هذه الآيات، وأن ينزل كل آية من هذه الآيات على مرض قلبه، مرض قلبه في الرزق، ويقول له: من يرزقكم من السماوات والأرض، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من تطمير، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، مرضه في التعذيب والمغفرة يخرج من يشاء. كل هذه المسائل في الخلق، في الرزق، في المغفرة، في التوبة، في الشفاعة، كيف ينزل هذه الآيات الكريمات على أمراض قلبه ليصح هذا القلب، ليكون هذا القلب قلبا سليما ينفع صاحبه يوم القيامة. وأعظم شيء أن يوحد المرء ربه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك الدين الحق الذي يجب أن يجاهد المرء نفسه عليه وأن يسعى له وأن يبذل له كل وقت وكل نفيس وكل غال ليحصل شيئا منه. إن حصل شيئا منه كان هو الأقرب إلى الله، يعرف أن ربنا فتح عليه وأن الله أحبه وأن الله قربه وأن الله رفع درجته وأعلى منزلته وأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واجتباه إلى آخر المعاني التي نحن عنها متكسلون وفي سبيل تحقيقها متباطئون ومتوانون وكل شيء في هذه النون الأخيرة.